قائلا: وقد قال الإمام الجليل أبو محمد عبد الله ابن أبي زيد إمام المالكية بالمغرب في زمنه: جماع آداب الخير يتفرع من أربعة أحاديث من أربعة أحاديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، وقوله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، وقوله صلى الله عليه وسلم للذي اختصر له الوصية: لا تغضب، وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. انتهى كلامه رحمه الله. وقد ذكر الإمام ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم وهو يتكلم عن الإحسان وما يتعلق بالمراتب ونحو ذلك، قال: إن الإسلام الكامل الممدوح يدخل فيه ترك المحرمات. الإسلام الكامل الممدوح يدخل فيه ترك المحرمات، كما قال عليه الصلاة والسلام: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. قال: وإذا حسن الإسلام اقتضى ترك ما لا يعني كله من المحرمات والمشتبهات والمكروهات وفضول المباحات التي لا يحتاج إليها، فإن هذا كله لا يعني المسلم إذا كمل إسلامه وبلغ إلى درجة الإحسان، وهو أن يعبد الله تعالى كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإن الله يراه. فمن عبد الله على استحضار قربه ومشاهدته بقلبه، أو على استحضار قرب الله منه واطلاعه عليه، فقد حسن إسلامه، ولزم من ذلك أن يترك كل ما لا يعنيه في الإسلام ويشتغل بما يعنيه فيه. انتهى كلامه رحمه الله. كان هذا الكلام منه رحمه الله يتكلم شارحا حديثا: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. الأمر الثاني أنه مما يخشى على المرء الوقوع فيه عند مقارفته فضول المباحات أن يقع فيما حرم عليه، لما يسترسل في المباحات ويقع في فضولها يخشى عليه أن يقع فيما حرم عليه من النظرة المحرمة أو الكلام المحرم أو الخلطة المحرمة ونحو ذلك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في التحفة العراقية: كما أن الاشتغال بفضول المباحات هو ضد الزهد المشروع، فإن اشتغل بها عن واجب أو بفعل محرم كان عاصيا، وإلا كان منقوصا عن درجة المقربين إلى درجة المقتصدين. وقال رحمه الله أيضا في الفتاوى الكبرى عن قوله تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. قال رحمه الله: وقوله اتبعوا الشهوات يتناول كل من استعمل ما يشتهيه عن المحافظة عليها في وقتها، يعني عن الصلاة، سواء كان المشتهى من جنس المحرمات كالمأكول المحرم والمشروب المحرم والمنكوح المحرم والمسموع المحرم، أو كان من جنس المباحات لكن الإسراف فيه ينهى عنه أو غير ذلك. فمن اشتغل عن فعلها في الوقت بلعب أو لهو أو حديث مع أصحابه أو تنزه في بستانه أو عمارة عقاره أو سعي في تجارته أو غير ذلك، فقد أضاع تلك الصلاة واتبع ما يشتهيه. قد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. قال رحمه الله: ومن ألهاه ماله وولده عن فعل المكتوبة في وقتها دخل في ذلك فيكون خاسرا. وقال الله تعالى في ضد هؤلاء: يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. قال رحمه الله: فإذا كان سبحانه قد توعد بلقي الغي من يضيع الصلاة عن وقتها ويتبع الشهوات والمؤخر لها عن وقتها مشتغلا بما يشتهيه هو مضيع لها متبع لشهوته، فدل ذلك على أنه من الكبائر، إذ هذا الوعيد لا يكون إلا على كبيرة، ويؤيد ذلك جعله خاسرا، والخسران لا يكون بمجرد الصغائر المكفرة أو المكفرة باجتناب الكبائر. انتهى كلامه رحمه الله. وقد تكلم الإمام ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين، وقد عقد فصلا فيما يتعلق بنظر العبد في الذنب، وأن نظره من أمور عدة، ثم تكلم عن النظر الرابع، قال: نظره إلى الآمر له بالمعصية، المزين له فعلها أو فعلها، الحاض له عليها وهو شيطانه الموكل به، فيفيده النظر إليه وملاحظته اتخاذه عدوا، وكمال الاحتراز منه والتحفظ واليقظة والانتباه لما يريد منه عدوه وهو لا يشعر. ثم قال: فإنه، يعني الشيطان، يريد أن يظفر به في عقبة من سبع عقبات، بعضها أصعب من بعض، لا ينزل منه من العقبة الشاقة إلى ما دونها إلا إذا عجز عن الظفر به فيها. ثم ذكر أن من عقبات الشيطان العقبة الأولى عقبة الكفر بالله تعالى، ثم قال: فإن لم يظفر به فيها انتقل إلى الثانية وهي البدعة، وتكلم في ذلك وقال أنها إما باعتقاد خلاف الحق الذي أرسل الله به رسوله وأنزل به كتابه، وإما بالتعبد بما لم يأذن به الله من الأوضاع والرسوم المحدثة في الدين التي لا يقبل الله منها شيئا، والبدعتان في الغالب متلازمتان قل أن تنفك إحداهما عن الأخرى. ثم نقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية شيخي قالت أنه قال: تزوجت الحقيقة الكافرة بالبدعة الفاجرة فتولد بينهما خسران الدنيا والآخرة. ثم أشار إلى أنه إن لم يظفر به في هذه العقبة الثانية عقبة البدعة انتقل به إلى العقبة الثالثة عقبة الكبائر، فإن ظفر به فيها زينها له وحسنها في عينه وسوف به وفتح له باب الإرجاء، وقال له: الإيمان هو نفس التصديق، فلا تقدح فيه الأعمال، وربما أجرى على لسانه وأذنه كلمة طالما أهلك بها الخلق، وهي قوله: لا يضر مع التوحيد ذنب فما لا ينفع مع الشرك حسنة. ثم ذكر أن الشيطان إذا ما ظفر به في عقبة البدعة فإن ذلك هو أحب إليه، مقال: والظفر به في عقبة البدعة أحب إليه لمناقضتها للدين ودفعها لما بعث الله به رسوله عليه الصلاة والسلام، وصاحبها لا يتوب منها ولا يرجع عنها، بل يدعو الخلق إليها ولتضمنها القول على الله بلا علم، ومعاداة صريح السنة ومعاداة أهلها والاجتهاد على إطفاء نور السنة، إلى أن قال: من تبعات وقوعه في ذلك، أعني في عقبة البدعة، اعتبار ما رده الله ورسوله ورد ما اعتبره الله ورسوله، وموالاة من عاداه الله ورسوله ومعاداة من والاه الله ورسوله إلى غير ذلك، ومنها معارضة الحق بالباطل وقلب الحقائق بجعل الحق باطلا والباطل حقا، والإلحاد في دين الله تعالى وتعمية الحق على القلوب إلى غير ذلك. ثم قال: فإن البدعة تستدرج بصغيرها إلى كبيرها حتى ينسلخ صاحبها من الدين كما تنسل الشعرة من العجين، فمفاسد البدع لا يقف عليها إلا أرباب البصائر، والعميان ضالون في ظلمة العمى، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فقال: إن لم يظهر به في ذلك أتى به على العقبة الرابعة وهي عقبة الصغائر، فكال له منها بالقفزان وقال: ما عليك إذا اجتنبت الكبائر، ما غشيت من اللمم، أو ما علمت بأنها تكفر باجتناب الكبائر وبالحسنات؟ يعني يوسوس له في هذا، ولا يزال يهون عليه أمرها حتى يصر عليها، فيكون مرتكب الكبيرة الخائف الوجل النادم أحسن حالا منه. فالإصرار على الذنب أقبح منه، ولا كبيرة مع التوبة والاستغفار، ولا صغيرة مع الإصرار. إلى أن قال العقبة الخامسة، وهي عقبة المباحات التي لا حرج على فاعلها، يعني ابتداء هي مباحة، فشغله بها عن الاستكثار من الطاعات وعن الاجتهاد في التزود لمعاده، ثم طمع فيه أن يستدرجه منها إلى ترك السنن، ثم من ترك السنن إلى ترك الواجبات. وأقل ما ينال منه تفويته الأرباح والمكاسب العظيمة والمنازل العالية. ولو عرف أي المرء السعر لما فوت على نفسه شيئا من القربات، ولكنه جاهل بالسعر. إذن الوقوع في حبائل الشيطان وما نصبه للمرء من هذه المعوقات والعقبات، ومنها عقبة المباحات والاستكثار بها عن الطاعات والاشتغال بها عن الطاعات، وما يتولد من وقوعه في فضول المباحات، إلى ضرر يلحقه واستدراج يقع في حبائل الشيطان بسببه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقد قرر هذا أيضا رحمه الله عن الإمام ابن القيم في كتابه بدائع الفوائد رحمه الله تعالى وغفر له. الأمر الثالث، أن وقوع المرء بارك الله فيكم في فضول المباحات سبب من أسباب فساد القلب. ولا شك أيها الإخوة أن القلب إذا فسد أو انفسد أو أصابه شيء من الفساد، تسبب ذلك في الضيق والحرج والألم لصاحبه، ولهذا يكون بوقوعه في هذا قد ضرب بآفة من الآفات، ضرب فيها بسهم، وتسبب ذلك في الضيق، ضيق الصدر والحرج والألم فيه. قد قال الإمام ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين وهو يتكلم عن مفسدات القلب، قال: وأما مفسدات القلب الخمسة فهي التي أشار إليها، يعني المصنف صاحب المنازل، من كثرة الخلطة والتمني والتعلق بغير الله والشبع والمنام، فهذه الخمسة من أكبر مفسدات القلب. قال رحمه الله: هذه الأشياء الخمسة قاطعة عن هذا، حائلة بين القلب وبينه، عائقة له عن سيره، ومحدثة له أمراضا وعللا إن لم يتداركها المريض خيف عليه منها. فأما ما تؤثره كثرة الخلطة، امتلاء القلب من دخان أنفاس بني آدم حتى يسود، يوجب له تشتتا وتفرقا وغما وهما وضعفا وحملا لما يعجز عن حمله من مؤنة قرناء السوء وإضاعة مصالحه والاشتغال عنها بهم وبأمورهم وتقسم فكره في أودية مطالبهم وإراداتهم، فماذا يبقى منه لله والدار الآخرة؟ ثم ذكر رحمه الله قائلا: وهذا كم جلبت خلطة الناس من نقمة ودفعت من نعمة، وأنزلت من محنة وعطلت من منحة، وأحلت من رزية وأوقعت في بلية، وهل آفة الناس إلا الناس؟ وهل كان على أبي طالب عند الوفاة أضر من قرناء السوء؟ لم يزالوا به حتى حالوا بينه وبين كلمة واحدة توجب له سعادة الأبد،

في المدارج ويتكلم عن المفسدات، مفسدات القلب، والتي منها الأكل أو الطعام كما نبه، والنوم. قال رحمه الله: والمفسد له من ذلك نوعان، أحدهما ما يفسده، يعني الطعام أو الأكل، أحدهما ما يفسده لعينه وذاته كالمحرمات، يفسد القلب أكل المحرمات ما كان محرما لعينه وذاته. قال: وهي نوعان، محرمات لحق الله كالميتة والدم ولحم الخنزير وذي الناب من السباع والمخلب من الطير، ومحرمات لحق العباد كالمسروق والمغضوب والمنهوب وما أخذ بغير رضا صاحبه، إما قهرا وإما حياء وتذمما. والنوع الثاني قال: ما يفسده بقدره وتعدي حده كالإسراف في الحلال والشبع المفرط، فإنه يثقله عن الطاعات ويشغله بمزاولة مؤنة البطنة ومحاولتها حتى يظفر بها، فإذا ظفر بها شغله بمزاولة تصرفها ووقاية ضررها والتأذي بثقلها، وقوى عليه مواد الشهوة وطرق مجاري الشيطان ووسعها، فإنه يجري من ابن آدم مجرى الدوم الدم، فالصوم يضيق مجاريه، يضيق مجاريه ويسد عليه طرقه، والشبع يطرقها ويوسعها. ومن أكل كثيرا شرب كثيرا، فنام كثيرا فخسر كثيرا. وفي الحديث المشهور: ما ملأ ابن آدم، ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطنه، بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان ولا بد فاعلا فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه، إلى أن قال رحمه الله: إذن هذه من مفاسد الإسراف في الحلال، الأكل الحلال، إنما تعدى القدر والحد، وتسبب ذلك في الإثقال عن الطاعة والاشتغال بمزاولة مؤنة البطنة ومحاولة ذلك. ولا شك أن المرء يتضرر بذلك ويشتغل بها عن غيرها، ويكون داعيا لمقارفة جملة من الشهوات التي توسعت بها مجاري الشيطان بسبب كثرة الأكل والإسراف فيه، بخلاف الصوم الذي يضيق مجاري الشيطان، ضيق عليه المجاري، أما الشبع فيوسعها. قال رحمه الله: والمفسد الخامس كثرة النوم، فإنه يميت القلب ويثقل البدن ويضيع الوقت ويورث كثرة الغفلة والكسل، ومنه المكروه جدا، ومنه الضار غير النافع للبدن، وأنفع النوم ما كان عند شدة الحاجة إليه، ونوم أول الليل أحمد وأنفع من آخره، ونوم وسط النهار أنفع من طرفيه، وكلما قرب النوم من الطرفين قل نفعه وكثر ضرره، ولا سيما نوم العصر والنوم أول النهار إلا لسهران. ثم بين المكروه، ومن المكروه عندهم النوم بين صلاة الصبح وطلوع الشمس، فإنه وقت غنيمة بين صلاة الصبح، يعني بعد أن صلى الصبح، ما بين صلاة الصبح وطلوع الشمس، يعني صلى الصبح مع الناس، بخلاف من ينام عن صلاة الصبح فكم يفوت من فرض وغنائم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال: النوم بين صلاة الصبح وطلوع الشمس فإنه وقت غنيمة، وللسير ذلك الوقت عند السالكين مزية عظيمة، حتى لو ساروا طول ليلهم لم يسمحوا بالقعود عن السير ذلك الوقت حتى تطلع الشمس، فإنه أول النهار ومفتاحه، ووقت نزول الأرزاق وحصول القسم وحلول البركة